إنني أعيش في منطقة نائية تبعد عن مكة المكرمة بحوالي 370 كيلو متر، وقد توجهت لمكة لشراء بعض الأغراض، وعند عودتي إلى سكني أمسكت ورقة وقلما وبدأت أحسب نقودي منذ خروجي من السكن إلى عودتي، فوجدت زيادة في المبلغ الباقي معي، وتوقعت في نفسي بأن هذا المبلغ قد يكون حق أحد أصحاب المحلات التجارية التي اشتريت معهم، وقد أعطيته مبلغا من المال فأعطاني الباقي، ولا أذكر بالضبط مقدار الباقي الذي إعطائي ذلك الباقي، فكيف أتصرف في المبلغ الزائد معي علما بأنني لو رجعت إلى مكة لمراجعة صاحب المحل وإعطائه ما تبقى لربما كلفني ذلك أكثر مما بقي، فما هو الحل في هذا الموضوع؟ الجواب الحل سهل، وهو أنك تتصل به تلفونيا وتتفاهم معه، أو أنك تكتب له خطابا بالبريد على عنوانه وتكتب بالكتاب ما تريد أن تتكلم به لو سافرت إليه، وتطلب منه الإجابة. فإذا تبين لك أن هذا المبلغ الذي عندك هو المتبقي من حقه فإنك تحوله له. لو فرضنا أنه لا يعرف صاحب المحل بالضبط أو يجهل مكانه، هو يعرف صاحب المحل لكن على تسليم أنه يجهل صاحب المحل لا يستطيع أن يعرفه، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا المبلغ يتصدق به على نية من هو حق له، سواء كان صاحب المحل أو كان للشخص نفسه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.